بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى الإمام ابن ماجه وأحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له الصلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عن حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في ثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة، أي أعادها ثلاث مرات. وهذا الحديث يبين أن الإسلام يجري عليه ما جرى على الأديان السابقة، ولكن هذا قبيل قيام الساعة، يعني قبل قيام الساعة سيدرس الإسلام، بمعنى يدرس يبلى ويهون عند الناس، ولا يزال الناس ينزلون منه وينقصون منه ويمحون منه إلى أن لا يبقى منه إلا الاسم فقط. ولذلك كما سمعنا في الحديث الماضي: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يعني في كل مرة الناس ينزلون من هذا الدين ينقصون، بعد أن كان الالتزام كلي، كان التزاما كاملا، لا يزال الناس ينقصون ينقصون ينقصون، ويصير من هو أعلى متشدد، يعني ربما يصير المتشدد هو مجرد من يقيم حتى الصلاة، إن هذا إنسان مصلي، فلا يزال الناس ينقصون من هذا الدين ينقصون من هذا الدين حتى لا يبقى منه إلا الاسم فقط. وطبعا كلما ترك الناس دينهم فالله عز وجل عزيز، فربنا تبارك وتعالى يغار على دينه، فإذا رأى العباد تركوا دين الله عز وجل رفع كتابه فيمحى القرآن لا يبقى منه آية. طبعا نزع القرآن بداية من الصدور وليس من الصحف، بمعنى أن القراء وأن حفظة القرآن بعد موتهم يبقى أقوام جهلة، ليس عندهم إلا هذه الصحف القرآن موجود، فعندها ربنا عز وجل في ليلة واحدة لا يبقى في الصحف هذا كلمة من كتاب الله عز وجل، يعني القرآن يرفع إلى السماء ولا يبقى إلا الورق، لا تبقى منه آية. فعند ذلك نرى أيضا أن البيت سيهدم، أي الكعبة، وفي الحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني معالم هذا الدين تطمس بالكلية، لا يبقى لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا شيء إلا الاسم، بمعنى يبقى بعض الموحدين، وهذا كما وقع في الأمم الماضية، يعني مثلا بنرى في النصارى طبعا لما انحرفت ديانتهم وبدلوا النصرانية بدين الوثنية، وبقي منهم قلة كانوا يسمون بالأريسيين، فقام القلة هؤلاء فروا في شعف الجبال ومواقع القطر، أما هؤلاء المشركون الذين بدلوا وغيروا دين عيسى عليه السلام بالتثليف وغيره كانوا هم الأصل. حتى أنكم تعرفون أن مجمع نيقية في سنة 325 أقر التثليف وصار دينا رسميا لأوروبا، هو الإمبراطورية في عهد الملك قسطنطين، وأصدروا قرارا بقتل كل من يدعي التوحيد بأن عيسى ابن عبد الله ومن يقول بأن الله واحد، كل من كان على هذا يقتل. فتتبعوا جميع الأريسيين الذين كانوا على التوحيد وقتلوهم، والقليل منهم من فر ولم يبق منهم إلا النذر اليسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا هرقل إلى التوحيد إلى ترك التثليث فقال له أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن توليت يعني تركت دين التوحيد وبقيت على دين التثليث، فإن عليك إثم الأريسيين هؤلاء المساكين الذين كانوا على التوحيد ويهربون منك ومن قومك، إثمهم عليك إلى يوم الدين. حتى كاد هرقل أن يدخل في الإسلام لولا أنه ظن بملكي. نفس القضية ستقع على المسلمين، يبقى في آخر الزمان مسلمون ليس لهم من الدين إلا ما كان عند الأريسيين التوحيد. وذلكم الآن ترون أيها الأحباب، يمكن بنرى أن هناك طمس لمعالم هذا الدين عن طريق الإسلام الليبرالي والإسلام الحداثي والإسلام العلماني، وربما نرى أن الدين الصوفي الذي هو يقوم على الشرك بالله عز وجل، عبادة القبور والأوثان والتمسح بالصالحين وغير هذا، هو دين النصارى أو قريب من دين النصارى. نرى أنه الآن يحاولون أن يكون هو الأصل وأن يكون هو البديل للإسلام الحقيقي. نسأل الله أن يميتنا قبل أن يطمس هذا الدين. فالكعبة تهدم، يهدمها ذو السويقتين حجرا حجرا، حتى قيل أنه يأتي من الحبشة بجيش عظيم، أوله عند البحر وآخره عند البيت، ويقتلعون البيت حجرا حجرا. ثم بعد ذلك ما قلت يرفع القرآن. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام، ومعنى يدرس يبلغ، كالثوب من كثرة لبسه وغسله يعني ألوانه تذهب وتزول، حتى لا يدرى ما صيام، ما حد يعرف الصيام ينسى، ولا صلاة ولا يعرفون الصلاة، ولا نسك أي الحج، ما في حج لأن البيت سيهدم، ولا صدقة ولا يتصدق يعني المال يصير مصلحة ينفق على حسب مصلحة الشخص، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، بعد أن يرفع من الصدور يرفع من الصحف، فلا يبقى في الأرض منه آية، لا توجد آية من كتاب الله عز وجل، نسأل الله ألا يرينا هذا، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يعني يبقى بقية قليلة جدا جدا ممن هم على التوحيد، أي يقولون لا إله إلا الله فقط ويعرفون أنه إله واحد، أما باقي معالم الدين فإنها طمست، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني ما بقي من الإسلام إلا لا إله إلا الله الأصل، لا إله إلا الله، فنحن نقولها. هنا الذي سمع الحديث من حذيفة رضي الله عنه يقول له ما تغني عنهم لا إله إلا الله، تبقى تعمل إيه لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، بمعنى إذا غاب الإسلام كله ماذا فعل هذه الكلمة؟ طبعا غياب الإسلام عذر لهؤلاء، لأنه ما بقي من الدين إلا هذه الكلمة، إلا التوحيد فقط، إنه موحد ليس بمشرك ولا يدعي أن مع الله عز وجل وسائط ولا أنداد إلى آخره، لكن على التوحيد. فلما رددها عليه 3 مرات فأعرض عنه حذيفة في كل، فقال عند ذلك حذيفة رضي الله عنه يا صلة تنجيهم من النار. ولذلك النجاة من النار أصلها التوحيد، يضاف على هذا الشرائع، وقد جاء أنبياء من قبل أي من قبل الإسلام ما جاءوا إلا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلما لم يبق إلا التوحيد أنجتهم من النار. أما من وقع في الشرك والعياذ بالله فنعوذ بالله من الخذلان، ليس له إلا النار. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يميتنا جميعا على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.